العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الثنية. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الثنية، أي الاستثناء في البيع، يعني يبيع شيئا ويستثني منه، وهذا لا يخلو إن كان المستثنى معلوما ولا يوجد جهالة في المستثنى منه فهذا صحيح، وإن كان المستثنى مجهولا أو معلوما لكنه يوجد جهالة في المستثنى منه فلا يصح. إذا كان معلوما ولا يوجد جهالة في المستثنى منه فهذا صحيح كما سيأتي إن شاء الله. إذا كان مجهولا، المستثنى مجهول فلا يصح، أو معلوما لكنه يوجد جهالة في المستثنى منه فلا يصح، فحينئذ ما أوجد جهالة فإنه لا يصح، وما لم يوجد جهالة فإنه صحيح. نعم. إذا باع حائطا واستثنى شجرة بعينها، أو قطيعا واستثنى شاة بعينها، صح؟ إذا باع حائطا، حائط نخل، واستثنى شجرة بعينها أو شجرات، استثنى نخلة قال هذه، استثنى شجرة عنب قال هذه مستثنات، استثنى شجرة فاكهة من أي نوع من أنواع الفاكهة، هذا صحيح، لأن المشتري اشترى هذا الحائط إلا هذه الشجرة أو هذه الشجرات المعلومات المحدودات، هذا معلوم لأن الحائط معلوم والمستثنى معلوم، فلا جهالة في المستثنى ولا يوجد جهالة في المستثنى منه فهذا صحيح. أو اشترى أو باع قطيعا من الغنم وقال إلا هذه الشاة وهذه الشاة وهذه الشاة واحدة أو أكثر فهذا صحيح، لأن الغنم مشاهدة معلومة والمستثنى معلوم هذه وهذه وهذه مثلا، هذا لا جهالة في الشيئين لا في المستثنى ولا في المستثنى من، بخلاف ما إذا استثنى نخلة أو شجرة لا بعينها، هذا في جهالة، قد يأخذ شجرة قيمتها 10 ريالات وقد يأخذ شجرة قيمتها 1000 ريال قيمة الثمرة عليها، لأن الثمار تختلف وتتفاوت، فلا يقول مثلا أبيعك هذا البستان إلا 10 نخلات، نقول لا هذا غير صحيح، ولا يقول أبيعك هذا القطيع من الغنم أو من الإبل أو من البقر إلا 3 أو 5 أو 10، لأن لا ندري ماذا يأخذ من 3 أو 10 أو 5، قد يأخذ شيئا غالي الثمن وقد يأخذ شيئا رخيص، هذا في جهالة فلا يصح. فرق بين أن يستثني شيئا معينا هذا لا جهالة، أو يستثني شيئا غير معين كأن يكون يجعل له الخيار، فهذا غير صحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. قال الترمذي هذا حديث صحيح. نعم. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، نهى عن الثنيا يعني الاستثناء، يعني استثنى شيء من المبيع إلا أن تعلم يعني بأعيانها، يقول مثلا أبيع عليك هذا البستان إلا هذه النخلة أو هذه النخلات محددة، هذه معلومة. أبيع عليك هذا البستان بكذا إلا نخلة واحدة، نقول هذه الثنية غير معلومة، ما هي هذه النخلة الواحدة؟ فيه نخلة بمئة وفيه نخلة بخمسة آلاف، فما يصح إلا أن تستثني شيئا معليا. نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أحكام بيعنا وشرائنا كما بين لنا صلى الله عليه وسلم أحكام صلاتنا وزكاتنا. فالمسلم يتعبد ربه بالزكاة والصيام والصلاة والحج، كذلك يتعبد ربه جل وعلا بالبيع والشراء، لأن من البائعين والمشترين من هو محارب لله ورسوله، من البائعين والمشترين من هو غاش مخادع، فلا يرضى الله جل وعلا عنه ولا عن فعله. وقد يكون عمل هذا سبب لرد صلاته وصيامه وزكاته وحجه، يكون كسبه حرام فترد عليه صلاته. إن الرجل لا يقذف في جوفه اللقمة من الحرام لا تقبل له صلاة 40 يوما، لقمة من الحرام يقذفها في جوفه من بيع غير صحيح أو من بيع فيه ربا، والمرابي محارب لله ورسوله وممحوق الكسب، لا فائدة ولا بركة في كسبه. فالمسلم يعتني في صحة بيعه وشرائه كما يعتني في صحة صلاته وصيامه. التاجر الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، تمحق البركة. وهذه معلومة، وإن استثنى شجرة أو شاة مطلقة لم يصح للخبر. وإن استثنى شجرة أو شاة مطلقة، يعني قال أبيع عليك هذا البستان إلا شجرة واحدة أو إلا نخلة واحدة أو إلا خمس نخلات أو شاة واحدة أو خمس شياه أو نحو ذلك فلا يصح. نعم. وإن استثنى آصعا للخبر، ما المراد بالخبر؟ قوله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، فالمطلقة ما تعلم، ما حددت. نعم. وإن استثنى آصعا معلومة أو باع نخلة واستثنى أرطالا معلومة فعنه أنه يصح للخبر. والمذهب أنه لا يصح، لأن المبيع إنما علم بالمشاهدة، والاستثناء يغير حكم المشاهدة، فإنه لا يدري كم يبقى في حكم المشاهدة. وإن استثنى آص عن معلومة، استثنى آص معلومة، قال أبيعك مثلا هذا السنبل اللي تراه في هذه الأرض الواسعة إلا 100 صاع، أنا أريدها لنفسي 100 صاع، أو قال أبيعك هذه الصبرة من الحب إلا 50 صاع، هذا يقول فعنه أنه يصح، عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يصح هذا، لأن المستثنى معلوم 100 صاع أو 50 صاع أو أقل أو أكثر. والمذهب يعني قول آخر وهو المعتمد في المذهب أن هذا لا يصح، أن هذا لا يصح. لما؟ مع أن الآصع معلومة، لأنه قد يوجد جهالة في المستثنى منه، في المستثنى منه كما قدمت، يوجد جهالة في المستثنى منه. المستثنى منه معلوم الآن، لكن إذا استثني منه 50 صاع صار مجهول، ما يدرى وش يبقى. فمثلا قال أبيعك هذه الصبرة، هذه الصبرة مشاهدة إلا 50 صاع، أنا في حاجة إليها. 50 الصاع معلومة، لكن هذه الصبرة إذا أخذنا منها 50 صاع ما ندري كم يبقى، ربما لا يبقى إلا 10 أصع، أو يبقى 20 صاع، أو يبقى 5 أصع، ما ندري، لأن استثنينا شيء معلوم، لكنها هي بعد أخذ هذا المستثنى منها تكون مجهولة. فقد يقول مثلا أبيعك هذه الصبرة يشاهدها كثيرة فيها خير، يقول أستثني منها 100 صاع، يأتي الكيال يقول شريت مثلا، فيأتي الكيال يكيل 100 صاع، فيكيل منها 100 صاع، فما يبقى منها إلا القليل، فهي معلومة قبل أن يستثنى منها، لكن لما أخذ المستثنى منه ربما المستثنى ما بقي في المستثنى منه إلا شيء يسير. نعم. ولو باعه الصبرة إلا قفيزا لم يصح لذلك. ولو باع الصبرة إلا قفيزا كذلك مثل ما تقدم، ولو باع الصبرة إلا قفيزا لم يصح، يعني باع الصبرة من الطعام إلا 50 صاع أو 30 صاع أو أقل أو أكثر ما صح، لأنه لا يدرى كم يبقى. نعم. ولو باعه قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا صح، لأن القفيز معلوم والمكوك منه معلوم. ولو باعه قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا، المكوك مكيال قديم قالوا يسع 1.5 صاع، مكوك مكيال قديم عرف في زمن من الأزمنة، كما يقال مثلا في العهد القريب كيلة، كيلة أو رطل أو قنطار أو من، هذه مصطلحات في عصر من العصور تكون معروفة ثم قد تنقرض وتنسى. فالمكوك مكيال يسع 1.5 صاع قالوا عنه، فإذا باعه من هذه الصبرة قفيز إلا مكوك صح، لأن المبيع معلوم وهو القفيز، والمستثنى معلوم وهو استثنى من هذا البيع مثلا من القفيز صاع ونصف، بخلاف ما لو استثنى من الصبرة عصا معينة لا يكون مجهول، لأننا لا ندري ماذا يبقى في الصبرة، لكن هو اشترى شيء معلوم، قفيز معلوم، عدد أصواعه معلومة عندهم، سيأخذ يستثنى من القفيز صاع ونصف مثلا أو صاعين أو ثلاثة أصع لا بأس، هذا صحيح. نعم. وإن باعه دارا إلا ذراعا وهما يعلمان ذرعانها جاز وكان مشاعا منها، وإلا لم يجز كما لو باعه ذراعا منها. وإن باعه دارا أو أرضا أو مزرعة أو أي عقار إلا ذراعا أو عشرة أذرع أو مئة ذراع أو ألف ذراع وهما يعلمان ذرعانها، يعلمان ذرع هذه المساحة صح، لأنه استثنى معلوما من معلوم، هذه الأرض مثلا ألف متر، قال بيعك هذه الأرض واستثني منها مئة متر صح، وتكون مشاعة فيها لأن الأرض معلومة أنها ألف متر والمستثنى معلوم أنه مئة متر، يعني مستثنى من هذه الأرض عشرها، وكان مشاعا منها يعني غير محدد، وإذا حدده في جهة صح، بشرط أن يكونوا يعلمون المساحة، لكن لو قال أبيعك هذه الأرض الذي ترى أو هذه المزرعة مثلا واسعة ما يدرى كم ذرعها إلا أستثني منها ألف متر أريدها سكنا لي، نقول هذا ما يصح، لأنه استثنى معلوما من مجهول، ما يعلم كم ذرع المزرعة حتى يستثني منها ألف أو أقل أو أكثر، أما إذا علم ذرع المبيع وعلم ذرع المستثنى صح. نعم. نعم. ولو باعه سمسما إلا كسبة أو قطنا إلا حبة أو شاة إلا شحمها أو فخذها لم يصح، لأنه مجهول فيدخل في الخبر. وإن باعه سمسما إلا كسبه أو قطنا إلا حبه أو شاة إلا شحمها أو تمرا إلا نواه مثلا أو بطيخا إلا حبه، يعني استثنى من هذا المبيع جزءا منه لا يعلم قدره، فهذا السمسم مثلا قال أبيعك إياه تأخذ زيته والباقي لي ترده علي، أو قال أبيعك هذا السمسم بشرط أن زيته لي ولك الباقي، هذا مجهول، أو قال أبيعك هذا القطن إلا حبه فأنا في حاجة إليه بذر، أو قال أبيعك هذا التمر إلا نواه أريد نوى التمر هذا علفا لدوابي، هذا مجهول ماذا يؤول إليه، قد يكون هذا الحب المستثنى منها القطن هذا 40 كيلو وقد يكون 10 كيلو ما يدرى ماذا يخرج، فالمستثنى مجهول مقداره. نعم. وكذلك الشحم مثل شاة، قال أبيعك هذه الشاة، أنت في حاجة إلى اللحم وأنا بحاجة إلى الشحم، فأنا أبيعك الشاة إلا الشحم لي، نقول ما يصح هذا لأنه لا يدرى ماذا يكون الشحم، الشحم مجهول، الشاة حية الآن تمشي، فما يدرى هل يكون شحمها 5 كيلو أو 10 كيلو أو 20 كيلو ما يدرى، فالمستثنى في جهالة. نعم. وإن استثنى حملها فعنه أنه يعني قوله فيدخل في الخبر أي في الحديث، الحديث النهي عن الثنية إلا أن تعلم. نعم. وإن استثنى حملها فعنه أنه يصح، لأن ابن عمر أعتق جارية واستثنى ما في بطنها، وعنه لا يصح وهو أصح للخبر. وإن استثنى حملها، قال أبيعك هذه الشاة أو هذه البقرة أو هذه الناقة، لكن هي الآن 10 على وشك الولادة، الحمل لي، والمشتري يقول لا حاجة لي أنا في الحمل، أنا أريد الناقة أو البقرة أو الشاة، يقول فعنه عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يصح. والصحيح أنه لا يصح، لأنه استثنى شيئا مجهولا، فما يدري هذا الحمل ما يطلع على ماذا، أولا من حيث حجمه لا يدرى هل يطلع 10 كيلو أو 20 كيلو أو 5 كيلو، ثانيا من حيث صحته ومرضه لا يدرى هل يخرج صحيح أو مريض، ثالثا من حيث حياته وموته لا يدرى هل يخرج حيا أو ميتا، ففيه جهالة. والصحيح أنه لا يصح، واستدل على الصحة، قال لأن ابن عمر أعتق جارية واستثنى ما في بطنها. نقول العتق عمل ابن عمر رضي الله عنه يستدل به، لكن العتق يختلف عن البيع، لأنه أعطى هذه الجارية لله، أعتقها واستثنى حملها سيتولى تربيته ويكون رقيقا له، جارية مملوكة حاملة من رقيق آخر، فحملها رقيق وهي رقيقة، فأعتقها المرأة لكن استثنى الولد الذي في بطنها، قال هذا أريده يبقى لي رقيقا، فهذا صحيح لأنه ليس هناك معاوضة أو جهالة أو غرر أو غبن يغبن أحدهما، لا، هو أعطى لله واستثنى شيئا ما. نعم. فإن باع جارية حاملا بحر، وقلنا يصح، وقلنا يصح استثناء الحمل، صحها هنا. قد تكون جارية رقيقة حاملة بحر، حملها حر وهي رقيقة، كيف صورة هذا؟ نعم، قد يكون رجل حر لا يملك، ما يستطيع أن يتزوج حرة، ولا يستطيع أن يشتري أمه تكون رقيقة له، فجاء إلى زيد وقال له زوجني الأمة التي عندك، فرحمه زيد وزوجه إياها، واشترط الزوج الفقير على أن أولاده يكونون أحرارا لا تبعا للأم، وإلا فالأصل في الأولاد كما تقدم لنا أن الولد يتبع أمه حرية ورقا. فهذا الولد الحامل هذا رقيق أم حر؟ حر، لأن أباه حر، فهو حر ومشترط أنه حر، لأن هذا الذي تزوج الأمة ما أقدم على زواجها إلا للضرورة، والشرط أن أولاده أحرار، ما يريد أن يكون أولاده أرقى. فالأمة الحامل بحر، ألا يجوز بيعها كسائر الإماء؟ هي أمة لزيد وزوجها لشخص آخر حر وحملت منه، فهي ملكه، ملك زيد، يتصرف فيها، يجوز أن يبيعها على عمر. وإذا باعها على عمر فعمر يدخل مدخل زيد، ولد هذه الأمة حر، فيجوز بيعها في هذه الحال، لأن الرجل له أن يتصرف في ملكه. فإذا قلنا يصح استثناء الحمل فهذه من باب أولى، وإذا قلنا لا يصح استثناء الحمل فهذه صحيحة حتى وإن لم يصح استثناء الحمل، لأنه قد يجوز شرعا ما لا يجوز شرطا. ايش معنى الكلام ذا؟ يجوز شرعا لأن هذا مستثنى في أصل الشرع، هو حر، جاء اشترى هذه الأمة هذا الرجل وهي حامل بولد جنين حر، فهل يكون هذا الولد رقيق؟ لا، والشرع يتشوف إلى الرق فيسعى لتحرير الرقيق، ولا يسعى لاسترقاق الحر. الإسلام ما يحرص ولا يجيز استرقاق الحر، وإنما يسعى ويحرص على تحرير الرقيق. والرجل من حقه أن يتصرف في ملكه، فهو باع أمة له حامل بجنين حر تبع أبيه، فهذا صحيح حتى لو لم يجز الاستثناء في البيع جاز في هذا، لأنه يجوز شرعا ما لا يجوز استثناء، بدليل بيع الأمة المزوجة، بيع الأمة المزوجة هذا فيها استثناء شرعا لا شرطا. رجل عنده أمة متزوجة من رقيق عرضت في البيع، فجاء آخر واشتراها، هذا الذي اشترى الأمة أخيرا هل له أن يستمتع منها بشيء مما يستمتع به الرجل من أمته؟ لا، لأنها مشغولة في ذمة زوج رقيق، ولا يمكن يتعاقب على المرأة رجلان أبدا بحال من الأحوال. فهذا المنفعة والاستمتاع مستثنى في هذه الأمة التي بيعت، ولمن لم يعلم الخيار. كيف الخيار؟ مثلا الأمة لزيد وزوجها لرقيق آخر، من حق صاحب الأمة الذي هو زيد أن يبيعها لأنها ملكه، فباعها على عمرو، فعمر إن كان يعلم أنها متزوجة برقيق آخر واشتراها فلا خيار له ولا يستمتع منها بشيء لأنها في ذمة زوج. وإن كان لا يعلم اشتراها بنية أنه يريدها فراشا له، أما ولا يمكن أن يتعاقب عليها رجلان. فالمشتري إذا لم يعلم أنها متزوجة له الخيار، فإن قبلها على أساس أنها تكون خادمة له وتشتغل وكذا، لكن ما يستمتع منها بشيء لأنها في ذمة زوج، وإلا يردها ويأخذ القيمة التي دفع. فهذا مستثنى شرعا لا شرطا، الاستمتاع، لأن الأصل إن من اشترى أمه من حقه أن يستمتع بها لأنها ملك اليمين يستمتع بها، فوجدها مزوجة فهل يليق أن يستمتع بها من بشيء؟ لا أبدا. وهل يحتاج يقال مثلا نبيعك إياها على أن لا تستمتع منها بشيء؟ لا، هذا ما يجوز. لو حرج على أمه وقال أبيعها لكن من اشتراها يلتزم لي بأنه لا يستمتع منها بشيء، إنما خدمة فقط، نقول لا، هذا البيع غير صحيح وهذا الشرط غير صحيح. لكن إذا باعها وهي مزوجة فالشرط صحيح، يعني عدم الاستمتاع صحيح، ثنية هذا مستثنى، لكن ما استثني بالشرط وإنما استثني بالشرع بما عرف من الشرع أنه لا يتعاقب على المرأة رجلان. وإن قلنا لا يصح ثم ففيه وجهان، أحدهما لا يصح لأنه استثناء في الحقيقة، والثاني يصح لأنه قد يقع مستثنا بالشرع ما لا يصح استثناؤه بالشرط بدليل بيع الأمة المزوجة. نعم. وإن باع حيوانا مأكولا واستثنى رأسه وجلده، واستثنى رأسه وجلده وسواقطه صح، نص عليه لأنه ثنيا معلومة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة مر براع فذهب أبو بكر وعامر بن فهيرة فاشتريا منه شاة وشرطا له سلبها واشترطا له سلبها. وإن باع حيوانا مأكولا واستثنى رأسه وجلده وسواقطه صح، نص عليه لأنه ثنيا معلومة. قال مثلا أبيعك هذه الشاة لكن استثني الرأس والجلد والسرعان الرجلين أطراف الرجلين، هذا صحيح لأن هذه المستثنات معلومة. ما الفرق بينها وبين قولها استثني شحمها؟ فرق واضح، لأن الشحم مجهول ما يرى بخلاف الرأس فأنت تراه، والجلد تراه، والسواقط أطراف الرجلين واليدين ما معلومة مشاهدة صح. فيقول أبيعك هذه واستثني هذه منها صح. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة بطريق هجرته عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة مر براع معه غنم، فذهب أبو بكر وعامر ابن فهيرة معهم واشتروا شاة من الراعي واتركوا لها له وشرطوا له سلبها، يعني الجلد والرأس والسواقط بعضها ما يريدونها وهو قد يستفيد منها. فمثلا قالوا نشتري هذه الشاة، قد يجوز مثلا قال بخمسة قالوا نترك لك الجلد والرأس وكذا وكذا. قال إذن بأربعة. فشرط له سلبها يعني أجزاء منها التي هي الرأس والجلد وأشياء ظاهرة. فهذا يصح لأن المستثنى معلوم لا جهالة فيه. نعم. فإن امتنع المشتري من ذبحها لم يجبر وعليه قيمة ذلك، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قضى في رجل اشترى ناقة وشرط ثنياها فقال اذهبوا معه إلى السوق فإذا بلغت أقصى ثمنها فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها. وعن الشعبي قال قضى زيد بن ثابت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقرة باعها رجل واشترط رأسها بالشروى، يعني أن يعطيه رأسا مثل رأس. فإن امتنع المشتري من ذبحها لم يجبر. الرجل اشترى شاة والبايع استثنى الرأس والجلد، فصار هذا البايع يلاحق المشتري يقول اذبح أنا أريد الرأس، يقول لا يا أخي أنا ما شريت لي أذبحها، خلها تعيش تسمن وتكبر وتزين وتتحسن، أنا لي رأس معك ولي جلد معك فأنا أريد حقي. فهل يجبر المشتري بالذبح ليعطي المستثني ما استثناه؟ لا، في هذه الحال ما يجبر لأن الرجل مالك ولا يجبر على ذبح ملكه. إذن كيف نخلص بينهم؟ نقول كما قال علي رضي الله عنه اذهبوا بهذه الشاة واعرضوها في السوق كم تساوي؟ قالوا تساوي كذا وكذا. نقول جلد مثل هذه الشاة ورأس مثل هذه الشاة كم يساوي عند أهل النظر؟ يقولون كذا وكذا. نقول أعطه أنت يا المشتري قيمة رأسه وجلده علشان تستريح، سير الشاة كلها لك، لأنها لا تعلم قيمة هذا المستثنى إلا بالعرض بالسوق، لأن في شاة تعرض في السوق مثلا تباع ب150 جلدها ما يساوي 5 ريال مثلا، شاة أخرى تعرض في السوق تساوي 500 جلدها يساوي 30 ريال مثلا، شاة أخرى تساوي 1000 ريال كبيرة وسمينة تساوي 1000 جلدها كم يساوي؟ ربما يساوي 100 وهذيك على 30 وعلى 5 ريال. فالجلد يختلف تختلف قيمته بحسب قيمة الشاة أو البقرة أو البعير. وعليه قيمة ذلك لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قضى في رجل اشترى ناقة وشرط ثنياها. رجل اشترى من آخر ناقة وكأن الرجل البايع اشترط شيء استثنى الجلد لأنه يريده له راوية مثلا، فتخاصم إلى علي رضي الله عنه. صاحب الناقة يقول لا أنا ما بذابح، صاحب الثنية يقول اذبح من شان آخذ جلدي، أنا استثنيت الجلد من أجل أن أجعله راوية قربة لي وعاء للماء، فأنا أعرف أن جلد هذه الناقة جلد متين وزين. فتخاصم، فقال علي رضي الله عنه اذهبوا بها إلى السوق هذه الناقة، لأنه ما يعرف قيمة جلدها حتى تعرف قيمتها هي. فهذه الناقة قد تساوي 300 ريال وقد تساوي 3000 ريال. فإذا وقفت في السوق على أعلى قيمة لها ينظر نسبة الجلد لها فيعطيه نسبته، قد تكون 300 ريال ونسبة الجلد العشر 30 ريال، وقد تكون الناقة هذه 3000 ريال ونسبة جلدها العشر 300 ريال، وهكذا. نعم. فصل. وعن الشعبي قال قضى زيد بن ثابت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقرة باعها رجل واشترط رأسها بالشروى، يعني أن يعطيه رأسا مثل رأس. هذا رجل باع بقرة واستثنى الرأس، فطلب صاحب الرأس من الذي اشترى البقرة، قال اذبحها مشان أخذ الرأس، قال لا يا أخي أنا ما نذبح البقرة، في حاجة إليها للحرث أو السقي أو المنح أو الحلب أو شيء من هذا. فقضى فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعطيه رأسا مثل رأس هذه البقرة، وتتخلص هذه البقرة له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.